الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ينقسم الناس إلى قسمين: غافل وعاقل. اللهم اجعلنا من أهل العقل والعقلاء ولا تجعلنا من الغافلين. الغفلة شيء كما تحفظون وتعرفون، والنسيان شيء آخر. فأنا إن نسيت شيئا لا أحاسب عليه، ولكن أحاسب على الغفلة. فالغفلة نسيان عن عمد، عندما أنسى متعمدا أو أتناسى فأنا غافل والعياذ بالله. وهناك دليل واضح للفرق بين العاقل والغافل. الغافل إذا أصبح نظر ماذا يفعل، والعاقل إذا أصبح نظر ماذا يفعل الله به. يعني هناك فرق بين إنسان عاقل يدرك أن هذا الكون يجري بيد خالقه سبحانه، فإن ضيق عليك أو إن ضيق عليك رأيت مناط التضييق في قدر الله أولا، ثم في ابتلائك وامتحانك ثانيا، ثم في تقصيرك في جنب الله عز وجل ثالثا، ثم في عدم استدراكك بالتوبة والأوبة إلى رب العباد عز وجل. ما من شكة شوكة أو من عثرة قدم إلا بذنب، والله يعفو عن كثير. يعني إذا أنا إن رأيت أنني أنا سائر، يعني جئت في جدار دون أن أدري والتصقت وليس آلما أو جرحني، أرجع المسألة فورا إلى أنني أذنبت ذنبا ورب العباد يريد أن يكفر عني سريعا، وهذا من كرم الله عليك. لأن العبد والعياذ بالله رب العالمين إذا عاش أياما لم يبتلى ولم يمتحن ولم تأتيه مثل هذه المضايقات وتلك الكلمات الجارحة التي يسمعها، أو تلك الابتلاءات في بيته أو في رزقه أو في معاشه أو في معاملة الناس معه، عندئذ يجب عليه كما قلنا مراجعة حساباته مع قلبه وقبل ذلك مع ربه عز وجل. أيها الأخ المسلم الكريم، الغافل إذا أصبح نظر ماذا يفعل. الغافل الغفلة نتيجة عن موت القلب والعياذ بالله، لا عن سقمة القلب، إما قلنا إما سليم أو سقيم أو ميت. القلب الميت يورث غفلة، وعلامة القلب الميت أن العبد ينسى أنه قد قصر في الطاعات ولم يتب من الزلات. هذه علامة القلب الميت. يعني أنت كنت مذنبا على مدى 20 سنة مضت، تبت، وبعد أن تبت وحاولت أن تصنع خيرا أكثر مما تصنع من الشر، نسيت كل النقائص التي كنت تصنعها من قبل. فلما تنسى النقائص والذنوب والكبائر والصغائر التي كنت ترتكبها قبل التوبة وقبل الاستقامة وقبل الهداية، هذا دليل على أن القلب قد مات، لأنك يجب أن تستحضر ما صنعته من ذنوب حتى تصنع أمرين. الأمر الأول أن تستكثر من الطاعات والعبادات والاقتراب من رب العباد سبحانه وتعالى، ثم لا تحتقر أبدا عندما تذكر ذنوبك، لا تحتقر أصحاب المعاصي. كلنا يحتقر، كلنا، الإنسان الذي يصلي يحتقر من لا يصلي، الإنسان الذي تاب الله عليه من شرب الخمر يعيب على من يتعامل بالخمر، الإنسان الذي ربنا تاب عليه من الربا يعيب على من يتعامل بالربا، الإنسان الذي ربنا عافاه من النظر إلى ما حرم الله يعيب على من يعني ينظر إلى ما حرم الله، الإنسان الذي تاب الله عليه من التهريج والرقص والأغاني والموسيقى وغير ذلك يعيب على من زال يعني مستريا بهذا الأمر. أنت إذا رأيت إنسانا عاصيا أولا قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني اعتبره مريض، والمريض يحتاج إلى الدعاء، فادع له أن يهديه بدلا من أن تدعو عليه أن يهزمه. لكن لموت القلب نستشعر كبرا، نستشعر كبر داخل النفس أنني لا أرتكب هذه المعصية. مصيبتنا أن نتكبر داخليا على صاحب المعصية أشد عند الله من صاحب المعصية في معصية. يعني أنا عندما أنظر إلى صاحب المعصية مثلا لا يصلي، ادعو الله لك بالهداية، اذهب إليه فانصح صادقه. سبحان الله، أحد الصالحين كان يجد يعني كثرة الناس من حوله، فكان يخاف من أن يقع في الغرور أو العجب، فكان يبكي وتسمعه زوجته بالليل يقول: يا رب، أنت تعلم أنهم يقصدونك أنت، لكنهم وجدوني عندك. الله يبان عليك نايم أنت. هو الرجل الصالح، الرجل الصالح يقول أن كثرة الناس لما تجتمع حوله في مجالس العلم وفي في السير في الطرقات فهو يخاف على نفسه، يخاف على نفس الأجر. ابن مسعود لما رأى التابعين من حوله في التابعين، ابن مسعود صحابي رسول الله، فأهل العراق كل العراق يسير خلفه من مسعود في الكوفة. اللهم أمن العراق وأعدها إلى أهلها آلمة غانمة يا رب العالمين وكل بلاد المسلمين إن شاء الله رب العالمين. فابن مسعود يتوقف إلى أين؟ رحيم فين؟ يقولون محبك ابن مسعود، انت صحابي جليل واخذت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيك الرسول: ان اتضحكون من دقة ساق ابن ام عبد، والله ان دقة ساق ابن مسعود عند الله يوم القيامة في الميزان اثقل من جبل احد. من اراد ان يسمع القرآن غضا كما انزله جبريل فليسمعه من ابن مسعود. كل هذه الاحاديث وردت ابن مسعود فيحبه التابعون جيل الذي جاء بعد الصحابة، فيقول: انفضوا عني بارك الله فيكم، ذلة ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ذلة للتابع أن تسير خلف إنسان، وفتنة للمتبوع أن يظن أنه على خير. فهذا رجل الصالح لما يجد تكاثر الناس من حوله يريد أن يبرئ ساحته، فيقول: يا رب، أنت تعلم أن هؤلاء يقصدونك أنت ولكنهم وجدوني عندك. يعني هو رجل ذاكر لله، دائما في ذكر، دائما في علم، دائما في الفتية، دائما في الخير، فهو عند الله، وهم ذهبوا الى رب العباد فوجدوا عبد الله عنده. هذا صاحب قلب يقن، صاحب قلب، صاحب عقل متيقن او قلب متعقل، لان العابد الحق من كان قلبه في عقله وعقله في قلبه، لان الاسلام يوازن ما بين العقلانية وما بين الحالة الروحية القلبية للإنسان، فروح الإنسان وقلبه داخل إطار العقل، والعقل داخل هذا القلب، لأن أناسا كرموا العقل تكريما بعيدا عن القلب فضلوا، وأناس أطلقوا للقلب العنان دون عقل فضلوا وأضلوا. لكن الإسلام يخاطب العقل والعاطفة، يخاطب الجسد والروح، يخاطب القبضة التي من تراب الأرض والنفس التي من روح الله عز وجل. أخ الإسلام، أنت إن رأيت مبتلى فقل في نفسك: الحمد لله الذي تاب عليك، الحمد لله الذي حبب إلي الطاعة، الحمد لله الذي بغض إلي المعصية، لأن أنك تسأل وتقول هل لي من علامة واضحة أن رب العباد قبل توبتي؟ أقول لك نعم بلى، هناك علامة واضحة أن تتحول مرارة الطاعة في أيام الانحراف، حلاوة مرارة الطاعة وثقلها أيام الانحراف إلى خفة وسهولة وحلاوة، وأن تنقلب بفضل الله عز وجل حلاوة المعصية أيام الانحراف إلى مرارة وثقل وكراهية. يعني لما تصير المعصية عندك مرة ولا تستفيغها وتندم وتبكي هذا دليل توبة، أن تصير الطاعة ميسرة سهلة هذا دليل، لأنك عندما تقول لأخيك تعال أسمعك خطبة جمعة معينة، المسجد عندي بجوار البيت ولا داعي لأن أذهب والعلم كثير، لأن الطاعة ثقيلة عليه، لكن عبادا حبب الله إليهم الطاعات ويسرها لهم هذا دليل توبة من رب العباد عز وجل. فإن رأيت مبتلى أول شيء تحمد الله على فضل الله أنك لست من هذا الابتلاء، وبالذات ابتلاء المعصية. الأمر الثاني أن تحبب إليك أو يحبب إليك فعل الخيرات، هذا أمر طيب، أن تحبب إليك تلاوة القرآن، أن يحبب إليك مجالس العلم، أن تبغض إليك مجالس الغيبة، أن تبغض إليك الأموال الحرام وأموال الشبهة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ثم قال ربنا ورزق ربك خير وأبقى. اللهم ارزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. بدلا من أن تتمنى ما عند فلان وتتمنى ما عند فلان، اسأل الله من فضله، اسأل الله من كرم الله، اسأل الله من ما عند الله من خزائنه، وخزائنه لا تفسد أبدا. يا موسى لا تخش فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تفسد أبدا. يا موسى لا تخش ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني باق لا يزول أبدا. يا موسى لا تغفل عن ذكري طالما روحك في جسدك، فأنا لا أغفل عن ذكرك أبدا. يا موسى لا تدع محاربة الشيطان طالما أنت على قيد الحياة، فإن الشيطان لا يدع محاربتك أبدا. ولذلك الفرق بين العاقل والجاهل أو العاقل والغافل أن العاقل دائما يحب أن يتذكر ويحب من يذكره، والغافل لا يحب من يذكر، ولذلك يصير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض المجتمعات مكروه مبغوض لا يحبه أحد، ولكن الإنسان الصالح لا يحب إلا من يذكره بالله، لا يحب إلا ما كان عمر يفعله مع أبي موسى، ويمسك بيد أبي موسى يقول يا أبا موسى تعال لنؤمن ساعة، اجلس فذكرنا بالله يا أبا موسى. يعني عمر بن الخطاب يحتاج إلى من يذكر، حتى وصل الأمر بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل ابن مسعود يقرأ عليه القرآن ويتعجب الصحابة، يقول صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. إذن يحب أن يذكره أحد، يحب أن يدعو له أحد. يستأذنه عمر أن يذهب إلى مكة في الحج، يقول له لا تنسني من صالح دعائك يا أخي. سبحان الله، هكذا النبي يحتاج إلى دعاء عمر، ويضع لنا، يعني قد يقول إنسان هو لا يحتاج، ولكن الرسول يضع لنا قانون أن الإنسان طالما هو بشر فهو يحتاج بعد عون الله إلى عون إخوانه، بعد فضل الله إلى دعاء إخوانه، بعد ذكر الله إلى أن يذكره إخوانه بالله عز وجل. فتصير هذه الطائفة قائمة على أمر الله، تذكر الغافل وتعين العاقل. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، يقول أنا صاحب مال، أنا صاحب مؤسسات، أنا صاحب شركات، أنا صاحب ملايين، فينظم حياته بهذا. أما العاقل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل الله به، لأن المقادير كلها تجري بيد من؟ هذا كلام، يعني كلام طيب أن تقول يجري بيد الله، هذا كلام طيب، يعني أن تجيب فورا بيد الله، لكن أعمالنا، أعمالنا، أنت إذا جاءك صاحب مؤسسة سيء الملكة، وأنت ما أظهرت له نفاقا، وهو يحب هذا النفاق مثلا، فهددك بالطرد، ثم فتح العقد الذي بينك وبينه، بالله عليك، ألا تمكث أياما حزينا على ما قدمت للرجل. تقول عملت عنده يا سيدنا الشيخ 20 سنة ما قلته مرة، أمين في عملي، أتقي الله وحافظ على مالك وحافظ على مؤسستك، فأنت تغضب منه. لكنك لو كنت هذا كلام الغافل، أما كلام العاقل يقول إن الله عز وجل كتب لي وأنا في بطن أمي أن أعمل في هذه المؤسسة هذه السنوات بهذا المنطق إلى أن يأتي هذا المدير فلا يعني يستفيغ أخلاقي وأنا ثقيل الظل عليه وهو لا يحبني، فيأتي هذا الإنسان فينهي عملي، إنما الذي أنهى عملك هو خالقك هو الله. لكن أنت عندما لا ترجع الأمور إلى بداياتها فأنت غافل، فإن أرجعت الأمور إلى حقيقتها فأنت عاقل. أنت عاقل لأن الله عز وجل يسر الناس بعضهم لبعض وتقهر الناس بعضهم لبعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذا المسألة إن الله عز وجل جعل الناس تتدافع، سنة التدافع في الحياة، يعني يظهر الله عز وجل هذا الإنسان الكافر الذي يسيء إلى حبيب الله صلى الله عليه وسلم ليجمع كل قلوب المسلمين على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض، يدفع الكفر بالإيمان فيظهر إيمان المؤمن، يدفع الباطل بالحق فيظهر أهل الحق على أهل الباطل فيجمعه فإذا هو زاهد. اللهم أظهر الحق وأبطل الباطل، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واجعلنا من العقلاء العاملين، ولا تجعلنا من الناسين الغافلين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، يا اخوة المسلمون، قلنا ان العلامة الاولى لعلامات موت القلب بعد الغفلة، الغفلة تثمر شجرة الغفلة اذا زرعت اثمرت موات القلب. اكبر علامة من علامات موات القلب مررنا عليها مرور الكرام منذ لحظات، وهي أن ألا أحزن ولا أندم على ما تركت من الموافقات. بمعنى أندم أنني عشت 20 سنة ما صليت الصبح في المسجد، عشت 20 سنة لا أصوم نافلة، عشت 20 سنة لا أختم المصحف ولو مرة في الشهر، عشت 20 سنة لا أخرج إلا زكاة المال فقط وتوقفت يدي عن الصدقات، عشت 20 سنة ما حضرت مجلس علم مرتب كل اسبوع مرة، عشت 20 سنة لا اقطع الخير، لا اصل الرحم، لا اقوم الليل، لا اصوم النهار، لا اذكر الله، قليل الغفلة، كثير الغفلة، قليل الذكر. اذا دليل موات القلب الا احزن على ما فاتني من الموافقات. لكن اين حزني؟ حزني انني لم اشتري قطعة ارض في الستينات ايام كان القدم او المتر بتلفات صغيرة، أندم لأنني ما اشتريت البيت الذي كان بكذا وانتظرت حتى غلت أسعار البيوت، أندم لأنني سبحان الله ما دخلت شريكا في شركة فلان عندئذ هو صاحب مليارات وأنا صاحب فلسات قليلة. هذا الندم ندم على دنيا يظن حزينا كاتف البال كشارب البحر ما زاده الشرب إلا عطشا يكتئب حاله ويضيق صدره، وعندئذ يظل حزينا على ما فاته من الدنيا ناسيا تماما ما فاته من عمل الخيرات مع الله عز وجل. هذه علامة موت القلب، ألا أحزن على ما فاتني من الطعام. ثم العلامة الثانية لا أتوقف وأتوب عما يعني ما صنعت أنا مما مضى من الزلات. للإنسان زلات كثيرة، للإنسان تنكر كم من أناس قد اغتبت، كم من أناس قد فرقت بينهم، كم من أناس سبحان الله قد آذيتهم، كم من أناس أدخلت الحزن عليهم والاكتئاب، كم من أناس بدلا من أن أدخل السرور عليهم أدخلت الكآبة وضيق الصدر وأخذتهم سبحان الله. أليس منا من إذا أصبح كل صباح قال لزوجته سوف تزوج عليه كل يوم بهذا المنطق، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا إسقاط نكد على هذه المرأة التي تخاف من تلك القصة، هي ما ربيت في بيتها على دين الله عز وجل، وخوفتها أمها لأن أباها عندما تزوج على أمها يعني سبحان الله انقلب البيت رأسا على عقب، لأن الدين غير موجود أساسا، هو ترك الدين كله وأمسك في آية فانكحوا ما طاب لكم من النساء. تقول له زوجته يعني تطبقت الدين كله عشان يعني، يقول لا هذه سنة. لا نعم ما أنكرنا أنه شيء يعني إذا اقتنعت المرأة به فكان شيئا طيب، لكنها ما ربيت في بيتها على هذا، ما تربت فيها على هذا، فأنت لا داعي لأن تعيش في هذا النسج وهذا الخوف وهذا التخويف بما أعطاك الله من قوامة. يا أخ الإسلام اتقي أن تظلم إنسانا لا ناصر له إلا الله. يعني إنسان مسكين يعمل عندك، زوجتك، خادمك، سائقك، موظف الذي تحت يدك، لا ناصر له إلا الله، هو ما يدخل تحت يدك إلا لحاجته. والله لو وجد ملاذا آخر يعني لرأى يعني ينظر آخر بقعة في الكرة الأرضية يقول أي بلد آخر شيء جنب المحيط، ولو نيوزيلندا يذهب إلى نيوزيلندا لكي لا يرى وجهك، لكن ما صبره إلا حاجته لك، بدليل أن الزوجة بعد 25 و30 سنة من الزواج تأتي لتقول طلقني. لماذا يا أخت الإسلام؟ تقول هذا الرجل صبرت عليه وصبرت من أجل أولادي، وأولادي زوجت آخر واحدة منهم الأسبوع الماضي، وأنا قد وصلت إلى حالة لا أستطيع أن أرى وجه هذا الرجل. بالله عليك ماذا رأت من الرجل على مدى 30 عاما؟ هل رأت وجهه مبتسما؟ هل رأت رقة في التعامل؟ سبحان الله. هل الرجل أيضا في المقابل الذي تؤذيه زوجته بتقصير جبينها وعدم رضاها وتقلباتها المستمرة وطلبها الطلاق كل يوم، هل هذا الرجل مستريح؟ هل هو راضي؟ أبدا، مكتئب، يذهب إلى عمله ومكتئب، كيف يدير عمله؟ كيف يدير الحركة وإن كان مسؤولا بالذات من المسؤولين، مدير مؤسسة أو صاحب شركة أو بهذا القبيل وله تحت يده موظفين، كيف يعاملهم؟ هل يعاملهم بنية صادقة وبصدر منشرح؟ يعاملهم وهو قلق أن يعود إلى بيته فيجد نفس تقصير وجه زوجته، نفس أسلوبها السيء، نفس تعاملاتها السيء. يا إخوتاه، إن أردنا أن نرفع الظلم الواقع علينا من أهل الكفر على بلادنا الإسلامية، لنرفع الظلم الواقع بيننا في بيوتنا ومجتمعاتنا. والله الذي لا إله إلا هو، إن لم نرفع الظلم الواقع بين الزوج والزوجة والأخ وأخيه والجار وجاره والعامل وصاحب المؤسسة والمدير والموظف تحت يده، لن يرفع الظلم عنا، لأن هذا الظلم واقع علينا لأننا أوقعنا الظلم بأنفسنا. اللهم أبعدنا عن الظلم أهله، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، واقبل عنهم وعما سيعطينا الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ومن أراد للمسلمين والإسلام سوءا فارضد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. أخرجنا من الدنيا موحدين، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر لكم عن الجمعة القادمة إن شاء الله، فأنا على سفر، فقوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله وأقموا الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مررنا مرور الكرام على الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العباد عز وجل لكليمه موسى: يا موسى لا تخش ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول ابدا. الانسان دائما يخاف اذا كان ضعيف الايمان يعني من امرين، من الناس ومن الغدر. من الناس يخاف من ايذائهم اذا كانوا يستطيعون، ومن الغدر اذا كان الايمان قد تبخر في قلبه ونسي ان الرزق انما هو بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. لما الايمان يضعف في القلب تفتر العزيمه عند الجوارح، فتبدا العين في النظر، تبدا الاذن في الاستماع الى ما حرم الله، يبدا اللسان في الخوض وفي يبدا سبحان الله اليد تمتد الى ما حرم الله، القدم تسير الى سبحان الله الاماكن التي لا ترضي الله عز وجل، فتضعف سيطره القلب على الجوارح. يكون عندك مؤسسه مديرها ضعيف الشخصيه، لا يستطيع ان يامر ولا ان ينهى، فيصل الامر بالموظف انه يعني يتكاسل لان المدير غير قوي شخصيه. هكذا مديرك انت ومدير جوارحك هو القلب، فلما القلب تقل الرقابه منه ويضعف الايمان فيه يبدا نور الايمان يضعف ايضا في الجوارح لان الجوارح تتبعه. ولذلك هناك مقومات انت تصنعها لتقويه هذا الايمان، ليس بالقضيه بكثره الذكر فقط، الذكر شيء طيب، ليس بكثره الاستغفار فقط، الاستغفار شيء طيب، ليس بقيام الليل وقيام النهار فقط، هذا شيء طيب، ولكن هذا جزء. الجزء الاهم عالج ما عندك وداوي ما عندك من امراض القلوب. مرض القلب هو المرض الفتاك الذي لا يفتك بالقلب فحسب ولكن يفتك بالجوارح. يقول العلماء من اكل الشبهه 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. يعني انا لما اكل الشبهه لمده 40 يوم مش حرام، لا وهو ادنى من الايه؟ الجوارح نفسها تعصي. قال يا وكيع، الشافعي يشكو لوكيع، يقول له استعصت علي نفسي القيام البارحه، جيت اصلي بالليل كالعاده نفسه ثقلت عليه. قال يا شافعي قيدتك ذنوبك. يا الله، قيدتك ذنوب، يعني الذنوب جعلت الامام الصالح مرتبط وملتصق ومقيد في سريره فلم يستطع ان يقوم. لا اله الا الله، هذه المساله نسبيه، لان احنا يعني لو صلينا مره بالليل مره يعني نذكرها كانها ايه؟ مذكوره في موضوع جينس العالمي، وذكر انسان ربه بالليل الساعه كذا من 30 سنة، موضوع غريب يعني سبحان الله تتناقل بها الركبان سبحان الله العظيم. لو راى مره رؤيا صالحه يقول لك انا من 30 سنة شفت رؤيا كذا وكذا. فالقضيه ليست بهذا المنطق، ولكن الشبهه في الطعام ثم الغلو في الامر سواء يمنه او يسرا، التطرف في الامور. الاسلام دين وسطيه، دين في كتاب وسنه واضح. انت تريد ان تتشدد خير لكن لا تلزم نفسك بغيرك، انت تريد ان تتبسط في نفسك خير ولكن لا تلزم غيرك، ولكن تعمل مع فيك بشيء من الايه؟ من الرحمه. مش تنظر الى الناس في المسجد بعين الاحتقار. يا اخي سبحان الله، ان لم يكن اهل المسجد قلوبهم مع بعض، قلوبهم على قلب رجل واحد، فبالله عليك اين نجد القلوب المتحده؟ ها؟ في الامم المتحده؟ مش ممكن. شوف سبحان الله، وانا ما ادري ربنا يهدي الناس. ازعاج يؤخر لنا الصباح اليوم اخونا ابو عوض الله يكرمه، ترسلوا المسجد الشيخ مريض ولم ياتي الجمعه اليوم. طب انت كسبت اذن كده سبحان الله، لماذا؟ ما الذي يعني تزعج الناس؟ لما تتيقن من الخبر انقله، يعني لا داعي ان تحزن الناس وتزعج الناس. نتكلم عن الناس دون قرينه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رجل ليشهد امامه شهاده، سيدنا الحديث اخذه من يده خرج بره المسجد النبوي، كان بعد صلاه الظهر، قال يا اخا الاستاذ انظر الى قرص الشمس. فنظر الرجل فلم يستطع، الشمس قويه. قال يا هذا على مثله فاشهد. يعني ايه؟ يعني ان كنت ترى الحق وما تقوله واضح وضوح قرص الشمس لك تكلف. قال اعفني يا رسول الله، اعفني يا رسول الله. سبحان الله. بالعكس لا داعي، يعني لا داعي لان تتكلم كلاما يثير بلبلة في المجتمع دون داعي، لان الاشاعات تخرب المجتمعات وتضيق الصدور وتحزن الناس. فلماذا؟ فانت امسك لسانك الا عن شيء تيقنت انت منه، وقبل ان تتكلم انظر كلامك هل يفيد ام يضر. فقبل ان تقول الكلمه يعني حتى عايز تخبر زوجتك خبر، يعني اعطيه يعني بوضوح، وعشان نخفف الكلام عشان الكلام ما يكونش يعني سبحان الله. واحد عزيز عنده كلب يحرسه، في كلب يحرسه فسافر وقال له صديقي اربط الكلب ده بذنبيتك عشان لما اجي اغلق. قال له طيب. الراجل الكلب عنده عزيز انه يحميه ويحافظه على قطيع غنم ويخرج معاه الى الحقل. فالكلب عبر الطريق بهتف سياره، فصديقه ارسل له عشان من باب الامانه، قال له الكلب عبر الطريق بهتف سياره مات. فرجع صديقه زعلان قال له يا اخي انت تعرف مدى معزه الكلب عنك؟ طب اعطيها لي بالتدريج. العزه الرساله الاول يقول الكلب مريض. وبعد شويه نقل سيادته الى المستشفى. وبعد شويه اشتد المرض على الكلب. وبعدين الكلب مات، يعني في الرساله الرابعه الخامسه خلاص انا خلاص انت يعني مش عارف. قال له يا اخي احصل الذعر من الاخبار المفاجئه، اعطيني الخبر بس بالتدريج. يا طب الله يرضى عليك. انا خلاص مسافر بكره ان شاء الله، والدتي ست مريضه فوق 70 سنه، كل شويه بس تسال عليها بالتليفون كده من باب الاطمئنان. خلاص. فالمراه لا تنزل منفرده ابدا، فراحت تشتري شيء من الصيدليه، فقال لك انا ابتدي من الاول. فبعت قلت امك عبرت الطريق. الراجل قال لك ام الناس خلاص سبحان الله. لا ما قال لك هذا الرساله الاولى وبعد الرساله الثانيه ما زال ما بلغوا يعني. فالغباء عند ناس، في ناس عندها غباء في التعامل وفي الاسلوب وعندها غباء في العرض. سبحان الله العظيم. يعني المسلم يعني عنده ذكاء الايمان. المؤمن كيس فاطن. ها مش كان زمان الرجل يقرأ في الكتاب المؤمن كيس قطن يا ابن كيس فاطن مش كيس قطن، كيس قطن كيف يعني؟ وده مكتوبه. سبحان الله. وخبرتكم عن الرجل الذي اخرجوا له الكتاب من تحت المنبر، كتب الخطب المكتوبة دي. كان زمان في 50 خطبة مكتوبة في كتاب أصغر في قرى العرب في المشرق والمغرب. يخرج الإمام جه هيقرأ الخطبة دي، ما جاء الإمام يطلع واحد يقول نفس الكلمتين اسمها خطب المناسبات. فالرجل ما جاءت الإمام يا فلان مين يقرأ مين يقرأ؟ قال له فلان حصل على الشهادة الإعدادية ما شاء الله عليه ده علامة، اطلع ايه اطلع اخطب بيه. هلا أنا ما لي دعوة يا رجل، أنت هتقرأ مين تتصل بينا؟ إيه المشكلة؟ تعرف تصل؟ فيقول الله وصف الكلام بس ان الرباعي والزناطي 51 51. فبعد ما خلص الخطبه وصلى ابن الغلاف فلان خطبت خطبه عجيبه، بس يعني ايه الكلمه؟ قال انا مكتوب قل ان الربا عم، بس مش هو شبكه بعضها صح؟ والزنا طم 51 51. يعني يقرا كما يقول. هذا لم يقرا لا في كتب دين ولا فتح كتاب علم مره. والمصيبه هكذا، مصيبته هكذا. سبحان الله العظيم. يعني ما زلت اذكر حقيقه يعني من اثار الخطب المقروءه هذه. كان زمان انا صغير الشيخ لم ياتي، فالراجل راجل قال انا ما اعرف اخطب. قال انا دور على الكتاب اياه بتاع الخطب وجد الشيخ مخبيه عشان ما حد يخطب مكانه. يعني الخطب الخطيرة دي ما حد مش أي حد اطلع عليه، الخطب عورة مش أي صنفة. فالمهم دور لقوا واقف كده في الصف الرابع جاي من درس الأصول اللي أنا بتعلم معاك كتاب الدين. قال لا معاك كتاب المطالعة الحديثة. المطالعة دي كانت عبارة عن موضوعات اسمها الموضوعات القراءة الرشيدة مش عارف ولا إيه. فأنا خدها وشوف أول الآيات أهي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خلاص اقرأ الصفحتين دول وأقم الصلاة اسمها موعظة. طيب طالع المنبر مهجور فيها ليه كل الناس إيه؟ بس على ما برضه المنبر يخض يعني برضه المسألة. فقرأ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. المهم قرأ الآيات فيها معاني المفردات واعتصموا أي تمسكوا. ما في مرسوم سبحان الله. بحبل الله بطريق الله المستقيم للسنة. جاي عين يقلب فيبدو باللخبطه ثلاث ثلاث اربع صفحات مع بعض. فدخلنا موضوع ثاني فإذا وإن البترول ثروة قومية. إيه دخل البترول وأعطته مصلحة. هذه المصيبة. هذه المصيبة. فالمؤمن لازم يبقى مركز حتى أولادنا ربنا يبارك فيهم لازم قبل ما يتكلموا الأولاد مع الآباء ركز الكلام. وإحنا نعلم أولادنا يقعدوا معانا مع الكبار. وأنا أغضب من أمن إذا جاءك من يزورك من الرجال طالما مفيش أسرار معينة خلي ابنك جوه الباب عشان يعرف كيف يتكلم الرجال. هذا الولد الذي عنده 11 عاما يدخل على هشام بن عبد الملك اللي كان يهز هرقل في في في في عرشه وكسرى في في في في في في في مملكته. يدخل الولد يقول الخادم او المدير الديوان بتاعه يعني هذا فتحتم ابوابنا حتى دخل علينا الصبيان. معقول ولد في سن العاشره وحد يدخل على امير المؤمنين؟ فاذا بالولد المعلم يقول يا امير المؤمنين دخولي اليك شرفني وما اخل بقدرك. يا امير المؤمنين ان الله اذا رزق العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار الله له الخير. يا امير المؤمنين اتخذ كبير المسلمين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا فبر اباك وصل اخاك واعطف على ابنك. يا امير المؤمنين ان في ايديكم فضول اموال ان كانت لعباد الله فلا تمنعوها عنهم وان كانت لله فوزعوها على عباده وان كانت لكم فتصدقوا بها ان الله يحب المتصدقين ويجزي المحسنين. فنكت هشام راسه قال جزاك الله خيرا. نكون ولد بهذا المنطق سبحان الله. ليش؟ لان يقعد مع رجال مش الولد قاعد مع امه وعلى خالته وعما ينفعش ما ينفع. هذا لا خير. لازم اولادنا يكبروا واولادنا بفضل الله عز وجل عندهم من الذكاء ومن العلم بدليل ان المواد التي يدرسونها ربما كنا ندرسها نحن في الجامعه صح ولا لا؟ يعني انت لما تنظر في منهج الولد في الصف الخامس يمكن ما تعرف تدرسه وانت رجل مهندس وانت رجل طبيب ربما ما اخذت هذه المواد من قبل. اذا الولد عنده ذكاء ولكن نريد ذكاء الاخلاق. نريد ذكاء الاخلاق. يا موسى لا تخش ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يدوم ابدا. ايه المساله الثانيه؟ الخوف من الغزو. وهذه مهمه ننهي بها الدرس. يا موسى لا تخش فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءه وخزائني مملوءه لا تنفد ابدا. هل تنفد خزائن الله؟ اقول هذا الكلام اقول هذا الكلام. تخاف من الغزو ليه؟ الغزو احد امرين، يا هو من اجلك يا ليس من اجلك. ان كان الغزو من اجلك سوف ياتيك الرزق ام يمتنع عنك الرزق؟ سوف ياتيك. ان كان الغدو من اجلك فسوف ياتيك رزقك، وان كان الغدو ليس من اجلك فلا تشغل نفسك برزق غيرك فمن رزقك سوف يرزقه. يعني الناس بتكتسب من الحرام ليه؟ عشان يؤمن لاولاده المستقبل. لكن الذي رزقني لما نزلت عاريا من بطن امي هل يمنع رزقه عن اولادي بعد موتي؟ مش ممكن، شيء مستحيل. فانت خلي عندك يقين في الله ان سبحان الله الخزائن ملأة ويد الله كريمة سحاء بالخير. ولكن المهم ليست في المال، لا، المهم البركة في المال. ربنا يرزقك البركة في الرزق. هترزق هترزق، ما هو الرزق يرزق ولكن بالحرام، والنصاب يرزق والمرتشد يرزق ولكن الرزق حلال ام حرام؟ فأنت ترزق ولكن يوضع لك البركة في الرزق. يا رسول الله عجبت لمن يصلي بعد شروق الشمس كيف يرزق الله؟ قال يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه. يبقى عنده الملايين ولكن يعني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن ضمن الضنك أن بدأت الأمم تصاب الآن بحمى الضنك. لا حرام، يعني مش حمى بس، لا سموها حمى الضنك. حرام. طب لو يسموها اسم تاني في بعوضه تسبب حمى سموها الاطباء حمى الضنك. طب يا اخي يعني كفايه مصيبه الحمى كمان الضنك؟ يعني مصيبه بالمسميات في المبتدا والخبر حمى الضنك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في المضاف والمضاف اليه مصيبه. حتى الالفاظ يا اخي الحمى حمى البعوضه الفلانيه لكن هو سماها حمى الضنك. طبعا يقول لك احنا سميناها الظن ساعتين، لكن نحن نقول سبحان الله ان نبينا صلى الله عليه وسلم من باب السماء حتى كان يسمي الاسماء الطيبه بسمك، قالوا اسمي حذر يا سطار، حذر من الحزن ومن الصعوبه. قال سميناك سهلا، قال لا اسمي حذر، قال سميتك سهلا، اسمي سهل جميل سهل، سهل قالوا سهل حتى خرجت من فم ايه سهلة سهل. قال لا اغير اسما سمانيه ابي. الكبر بدا، الكبر العربي بدا وايه امام رسول الله. قال حزن ان شاء الله خلاص خليك حزن. قال سعيد بن المسيب حفيده فما زالت فينا تلك الحزونة حتى اليوم، دماغنا صعب ومن الناس فاهم فينا ما نفهم، تاخذنا ابدا في ناس بطبيعتها سبحان الله العظيم يعني ان لم تقتنع بارائه فاراؤك خطا، انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس، ولذلك كما يقولون يعني مصيبه مصيبه والله سبحان الله. فانت لا تخشى فوات الرزق، ولكن اخشى ان تنزع البركه من الرزق. ان نزعت البركه من الرزق تنزع بالذنوب. قال صلى الله عليه وسلم ولولا البهائم لم يمطروا، ما منع قوم زكاه اموالهم وانفجر فيهم الفواحش الا ايه؟ واقتلوا بامراض لم تكن في سابقين. شوف الامراض ورا بعضها ازاي؟ ايه بتاع مش عارف جنون البقر، وبعدين مين اللي جنن البقر؟ صاحب البقر، صح ولا لا؟ راعي البقر عمل ايه البقر؟ البقر كانت تاكل عشب وحبوب، راح اكلها ايه؟ ميتة ولحم ودم وبقايا بقايا كائنات حية، فتغيرت التركيب الداخلي للبقرة، بدل ما كانت آكلة عشب تحولت إلى آكلة إيه؟ لحوم. التركيب الداخلي ساعتها حصل لها سبحان الله كرز جنون البقر، طلع الإيدز مرض مش عارف نقصان المناعة، كرز الإيدز طلعت أنفلونزا الطيور، كرز طلعت وحد السمك مش عارف إيه سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أمراض لم تكن في السابقين. هذه مصيبة كبيرة، والله يجب كل واحد فينا أن يتوب فيما بينه وبين الله، عسى رب العباد أن ينزل علينا رحمته، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارقبنا فيما جرت به المقادير، اللهم أنت أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا.